السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا نسعد بذكر الله. لقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن الله سبحانه وتعالى حث على الذكر بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأمر أنبياءه الكرام بالإكثار من ذكره. قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: ولا تنيا في ذكري. قال لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وكذا قال لموسى عليه السلام: وأقم الصلاة لذكري. لا تفوتنا الصلاة ولا السلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل عن حكم من نسي ركعة وتذكرها قبل انتهاء الصلاة، يأتي بها قبل أن يسلم ويسجد للسهو، وبالله التوفيق. وتقبل الله منا ومنكم كل سعي طيب يا ماهر، وحفظك الله. ابتعد يا مسيو محمد عن وثائق التأمين عموما. بارك الله فيكم، نسأل الله القبول. بارك الله فيك. هل يجر من سعى إلى أن يتعلم القرآن الكريم بالقراءات السبع، أم يكتفي بقراءة واحدة فقط؟ يؤجر إن شاء الله، لكن هناك علوم أخرى ينبغي أن يتقنها الشخص والناس في حاجة إليها. هل يجوز لابنتي أن تخلع النقاب أمام أخوالي؟ أخوال الأم محارم لبنتها. عيد الأضحى في السعودية يوم الأحد، وفي المغرب يوم الاثنين. انتظم تبع السعودية وصوم عرفات مع السعودية، لأن الناس مجتمعون هناك في الموقف. وأنت طيب وكل عام وأنت بخير أيضا. وليالي العشر، العشر من ذي الحجة إن شاء الله الأربعاء يا أبا سلمى إن شاء الله. يقول: سافرت عند بنتي تدرس في الخارج، وهي عندها ظروف لم تقدر تنزل، وبقي زوجي في المغرب، ماذا يفعل؟ هل يذبح أو يتصدق؟ السلام. سافرت عند بنتي تدرس في الخارج وعندها ظروف لم تقدر تنزل، بقي زوجي في المغرب، ماذا يفعل؟ يذبح أو يتصدق؟ كل جائز، ممكن يوكل إذا أراد ذبح يوكل شخصا آخر غيره يذبح له. فقال الله: يا محمد بن حسين. الصلاة بالبنطلون الواسع للمرأة جائزة. النبيت في منى هل غير واجب على أهل مكة؟ واجب على أهل مكة إذا أرادوا الحج أن يبيتوا في منى ما دام لهم مكان فيها. هل صحيح أن الأطفال أحباب الله؟ لم يرد في ذلك نص لا من كتاب ولا من سنة. هل كان الرسول يضع المسك على رأسه، يضع الطيب عموما على رأسه؟ قالت عائشة رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله حين أحل، ولإحرامه حين أحرم. فلقد خرج من عندي وإن مفرق الطيب، وإن الطيب لفي مفرق رأسه. حكم يأخذ ماله ويحج عن الآخرين جائز له، لكن أجره أقل بلا ريب. فبالتسعة من ذي الحجة كما سمعت قول نبي الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. هل يجوز للرجل، وحفظك الله يا محمد بن كساد، هل يجوز للرجل أن يعتكف ويترك 6 أطفال مع أمهم؟ إذا كانت هذه حال مستديمة يهمل الأطفال، إذا كنت تقصدين العشر الأواخر من رمضان فهذه صورة مستثناء، والله يعينك على رعاية الأطفال فيها. أما إن كان أمرا متواصلا فلا، إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا. الحديث إطعام 6 مساكين كفارة لبس المحرم للمخيط، المخصوصة لأهل مكة، يرى جمهور العلماء أنها تختص بأهل مكة. المبيت في منى لأهل مكة ما الحكم؟ إن أهل مكة ملزمون كغيرهم من الحجيج بالمبيت في منى ليالي التشريق إذا كان لهم مكان يبيتون فيه. حبك الله يا أحمد، بارك الله فيك. صلاة العيد في المسجد جائزة، لكن الأولى أن تصلى العيد في الفضاء. كان يقدر الله أن يختلف موعد عيد الأضحى عن بلد لآخر على حسب الرؤية. يقول لقد تحولت السماء اليوم شكل غريب، حمراء بشكل غريب، هناك شيء في ذلك؟ لا أعلم شيء في ذلك، الأمر لله. أليس الجهاد من الأعمال الصالحة؟ المقصود من الحديث المشهور عن الأيام العشر، أريد عمل صالح مخصوص، وهو الذكر بارك الله فيه، أحب الأعمال صلى الله عليه وسلم. دخل مكة وهو غير محرم وبات في الحرم وأحرم بدءا، دخل مكة وغير محرم وبات في الحرم وأحرم بدءا مناسك الحج، هل أهل من الميقات؟ إذا كان أهل من الميقات، إذا كان أهل من الميقات بملابسه، عليه إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام، وإن لم يكن أهل من الميقات عليه دم. هل يوم القيامة مقدار 50,000 عام؟ كتاب الله فيه ذلك، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. حديث اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي حديث ضعيف. ابتعد عن البنوك برمتها، هل هذا ثابت عن رسول الله؟ اللهم أنت أحق من ذكر كسند لا يثبت، أما المعنى فثابت. هل يجوز أن أحضر حفل أختي مع العلم أنه غير شرعي؟ إذا كان غير شرعي لا تحضره. لا يجب صيام 9 الأول من ذي الحجة. وبارك الله فيك يا عمر. هل يجوز تسمية البنت بمكة؟ نعم يجوز، لكن غير هذا الاسم أفضل للبنات. قالت زوجة لزوجها لقد خلعتك. لا يقع بذلك شيء إلا إذا توفرت الضوابط اتفقا، وبعد ذلك افتدت نفسها وسلمته المتفق عليه من الصداق، وبعد ذلك طلقها فسخت منه. هل محادثة الفتيات محرم مطلقا؟ على قدر الحاجة وبالأدب، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هاي زوجتي في الحج وهي حجت حجة الإسلام وتريد أن تحج عن أمها، لا بأس أن تحج عن أمها، أما الأجر كيف توزيعه ذاك أمر موكول إلى الله. حديث الأكل على جنابة لا يصح، عفوا يعني أعني أن النبي سئل أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وردت رواية أيأكل أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، وهي رواية معلولة. الحج النبي متمتعا أو قارنا؟ حج النبي قارنا صلى الله عليه وسلم، وقد قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرا. منية في ذبح الأضحية، ماذا أنوي بداخلي؟ أنك تذبح أضحية. أيهما أفضل؟ الحج متمتع مع عدم القدرة على الذبح والصيام، أم مفيد؟ كل جائز. إذن الأولى أن تكون مفيدا إن استطعت أن تتحمل توابع الإفراد. هل الصلاة على الرسول تعد من الذكر؟ هل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تعد من الذكر؟ تدخل فيه. ما الاسم الحقيقي لأبي بكر الصديق؟ اسمه عبد الله بن أبي قحافة، عبد الله بن عثمان، وكنية عثمان أبي قحافة. فتاة تقلل من الكلام الزائد مع أمها تفاديا للنقاش العقيم. أحسنت. قال لزوجته إن ذهبت أنا عندكم فأنت محرمة علي كأمي وأختي، ولكنه ذهب إلى البيت في مناسبة أمامه ولم يدخله. إذا لم يدخله ماذا لو دخل؟ لو دخل عليه كفارة ظهار. تجوز الأضحية والعقيقة في سدس بكرة؟ لا، في سبعين. رجعت زوجتي من مكة لجدة وكانت متمتعة، رجعت بنية الإفراد، هل عليها هدي؟ رجعت زوجتي من مكة لجدة وكانت متمتعة، رجعت بنية الإفراد، هل عليها هدي؟ تلك مسألة فيها خلاف. أختاروا أنها إذا كانت نوة التمتع عليها الهدي. رجل سرق ساعة واشتراها أخي وأدنيها، هل عليه شيء؟ نعم عليك شيء، رد علي أصحابها. مال ضاع مني فنويت أنها صدق لي ولوالدي، طبعا أجرك أقل لأنك ما أخرجته باختيارك. أين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ توفي بالمدينة. أفضل الذكر لا إله إلا الله. لو في حد تبرع مبلغ بنية أنه أضحية بس ما شاركتش أصلا في شراء الأضحية، حد تبرع بمبلغ بنية أنه أضحية بس ما شاركتش أصلا، هل تساب؟ يعني أنت تبرعت بمال لأحد كي يضحي عنك، ما ضحى ويتحمل اسم عدم التضحية وأنت مساب. أحسب إن قطعت علاقتي بأهل زوجي لأنهم يؤذونني بكلامهم وأفعالهم معي. علاج الانتكاسة، علاج الانتكاسة سؤال الله الثبات على الدين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك والتوبة إلى الله. رجل يعمل في مكة منذ 5 أعوام وبعد عودته من الجزء المصدق لمكة وغير محرم، لأنه يريد عمل عمرة متمتعا بها للحج لابن خالته. علما أنه غير مستطيع الخروج للميقات بسبب تجديد الأمن. إذا كان سيحج عن ابن خالته وهو من أهل مكة حج مفردا ينوي الإحرام بالحج من مكانه، وإن فعل فله وجه، إن فعل الذي سأل عنه. لا أعرف من سرق الساعة، لكن تعرف صاحبها. إذا طهرت المرأة بعد العصر هل ينبغي أن تصلي الظهر والعصر؟ لا، بل تصلي العصر فقط. ما عندنا دليل يقول أنها تصلي الظهر والعصر، وقال به بعض العلماء. حكم الأكل متكئا ذاك مكروه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أكل متكئا. سفر الزوجة مع زوجها في الغربة أفضل من البعد حتى لو فيه تكاليف كبيرة؟ نعم أفضل من البعد، تعفه ويعفها. زمزم لما شرب له حديث ضعيف الإسناد. هل تجوز الأضحية والعقيقة بنية واحدة؟ صحة الأضحية والعقيقة بنية واحدة إذا كان في بقرة، أما إذا كان في شاة لا. الصوت مرشد حملة يدق أبواب الغرف للتنبيه لصلاة القيام مع إنشاد أنشودة للحث عليه. لا مانع بشرط أن لا يزعج النائمين، لأن النائمين منهم من يريد أن يستمر نائما لتعب أو خاصة في أعمال الحج. حكم رد الرجلين في المسجد أو عند تلاوة القرآن لا بأس بذلك. هل السن معتبر في الأضحية أم الوزن؟ السن هو المعتبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنا. يمنع أبناءهم من الذهاب لبيت جدهم مدفعهم ولا يمنع زوجتهم. هل هذا جائز؟ السؤال لماذا يمنع؟ لأن المنع فيه تقطيع للرحم، فنسأله لماذا يمنع؟ اسأله يا فاعل الخير في الهاتف، رسالة في الهاتف، قل فاعل الخير نجيبك إن شاء الله. تفسير قول الله تعالى صبغة الله أي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. نويت الصيام ذي الحجة وتعبت، هل لي من ثواب؟ إن شاء الله أنت مثاب. هل نصوم يوما قبل يوم عرفة لأني أنا بي يوم السبت؟ لا يلزم. تكلمنا على صيام يوم السبت بما فيه الكفاية في درس الأمس، يمكنك الرجوع إليه. يكون يوم، تقول أنت تعلم أنه يكره إفراده، لكن نحن لا نقول بكراهية إفراده، لأن أصول الشريعة تخالف حديثا لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قال النبي لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. إذا كان الشخص المبتلى هو الشخص المؤمن حبيب الله، ماذا عن الشخص التي حياته مليئة بالنعم ولا يوجد شخص ينغص حياته؟ لا دليل على الغضب، لا. قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فلا الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلاة زيد له في البلاء. كنت أضحي والآن لا أضحي، لا تسريب عليك، لكن أجرك ناقص، يعني حرمت أجرا إن كنت تستطيع، وإلا فالأضحية ليست واجبة. هل تجوز تسمية البنت باسم إسلام؟ تجوز، لكن الاشتباه قد يضر بها فيما بعد. صحة حديث أبي ذر تأخذ هذه الخصلة بيدي حتى تدخله الجنة لا أعلم له سندا ثابتا. أنا أعمل كفني، وأحيانا أطلب من أي إنسان أن أشتري له الخامات المطلوبة للعمل، فأقول له هذه الخامات سعرها 100 جنيه وسعرها دون أن أدفع ثمنها للبائع، وبعد أن ينتهي العمل وأقبض الأجر من صاحب العمل أقوم بمحاصرة ما على سعر الخامات. بين، قل له أنا الذي سأبيعها لك ب100 جنيه. إذا فهم منك أنك أنت المنفذ غير أن يفهم أنك الوسيط الذي يفعل شيئا لوجه الله. حكم خدمة المرأة لأم زوجها ليست بواجبة عليها، وإن أحسنت إلى كبيرة السن فالله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. إطلاق النار في الهواء مع العلم أنها رصاصة البندقية قد تعود على أحد فتقتله، يعني إذا كان يتدرب على القتال ولم يرقي رصاصة في الهواء ويعلم أنها لا تصيب أحد يجوز له ذلك. أما التبديل الأموال فلا شك أن له حكم آخر، الله كره لكم إضاعة المال. كيفية إطعام 10 مساكين؟ تشتري لهم 10 وجبات من طعامك المتوسط. تزوجت ابنة أخي من نصراني بفرنسا، الزيجة حرام، تعيش في الحرام. إن الله قال وأصدق القائلين لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. حكم إعطاء شخص ثمن الضحية وعقيقة وجذبها في بلاد فقيرة ومحتاجة، لا بأس بذلك. إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف لا يثبت، وإنما لفظه الثابت إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. قلت لزوجتي إذا دخلت نال من أهلك تكوني طالق، وبعد كده قلت لها دخلت بنتك بالمال، كفر عن يمينك وأخلص من هذا. حديث توضأ من لمسة النار منسوخ، لأن النبي أكل كتف شاة ودخل في الصلاة ولم يتوضأ. صفة حركة الإصبع في التشهد يشار بها فقط. حديث من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله ثابت صحيح. حكم حملات الاستغفار على مواقع التواصل بدون عدد معين للاستغفار، وضح صورتها. زوجي اشترك في أضحية سبع بقرة، هل يجزي عني مع العلم أني أخذت من شعري وأصفاري؟ الأضحية التي هي سبع بقرة تكون عن الرجل وأهل بيته. ما حكم المصيف؟ النظر إلى الملابسات المحيطة بالذهاب إلى المصيف هي التي تعطي الحكم. حكم رفع الصوت على الأب للضرورة لا يسمع جيدا، لا بأس بذلك إذا كان لا يسمع. إذا كنت ترفع الصوت لكي يسمع لا بأس بذلك. هل يجر المسلم على قراءة الكتب الدينية التي هي لعامة المسلمين؟ يجر على ذلك، إن السمع والبصر والفؤاد كله إليك كان عنه مسؤولا. ماذا تقولون في من يدعون بالعلم الروحي؟ ما مرادهم بالعلم الروحي؟ فسر لي. صحة حديث من شرب قائما فليتقي، ظني أنه من طريق حمزة بن عمر العمري وفيه كلام. هل يجوز أخذ شيء من الأضحية؟ لا يعطى الجازر منها شيء، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هل صحيح الأقوال التي تقول بتجزئة الأضحية الثلث والثلثين؟ لم يثبت في ذلك خبر، وإن فعل فلا تسريب عليه، وحفظكم الله. أريد أن أصلي قيام الليل وأن أذهب إلى المسجد لصلاة الفجر، لكن يصلون الفجر بعد الوقت بساعة، ماذا أفعل؟ أذهب إلى مسجد آخر. هل يلزم صيام الأيام التسع؟ قلت لا يلزم، لكن الصوم عمل بره. حديث من ترك 3 جمعة متهونا طبع على قلبه، احتاج إلى مراجعة سنده كرة أخرى، فقد بدت لي علة في السند فنظرة إلى ميسرة. كلام الخاطب للمخطوبة على قدر الحاجة وبالمعروف، فما المقصود بالحاجة؟ إذا كان هناك حاجة تحتاج تجهز عفش تحتاج، وبالمعروف بالأدب. هذا السؤال مكرر يا يحيى. الحمد لله لا تخلو البلاد من خير يشار بها فقط، هذا الذي هو أصح. شهر فقط. أما هذا العبث هذا عبث رواية شاذة. البيع غير تطيب في محل العطارة حرام، لا أستطيع أن أحرمها. شخص عمره 75 عاما ومعه مال كثير يرفض الحج بحجة تأمين المستقبل للإبن. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. لا يعطي الجازل منها شيء. أبا أنس أعطيه فلوس. لو دخولي السعودية يوم السابع وأنوي الحج هل يجوز حج متمتع؟ ويلزم المكوث في مكة مدة معينة للتمتع؟ لا يلزم، بل يجوز أن تتمتع ولو لحظة. الحكم بين رجل وزوجته مشاكل، والزوجة تمنع الأطفال أن يجلسوا مع أبيهم حتى ولو يوم واحد. الزوجة تمنع الأطفال أن يجلسوا مع أبيهم حتى ولو يوم واحد. لماذا؟ لماذا قطع الرحم محرم وكبير من الكبائر؟ لكن نسأل لماذا، ما الحامل على هذا؟ ما الحكم الراجع في إخراج زكاة الحلية؟ اختار قول العلماء القائلين بأنها تزكى، وليس هناك دليل يسقطها، والنصوص العامة والخاصة تجوزها. فكون بعض الصحابة لا يرون الإخراج فقولهم مؤخر بلا شك عن نصوص الكتاب العزيز ونصوص السنة النبوية. حكم شراء منزل في أوروبا وأمريكا عبر القروض الربوية حرام. سيسافر من الرياض إلى جدة لحملة الحج من أين يحرم؟ من ميقات أهل الرياض. إذا مروا بالسيل، ميقات السيل أو ميقات الهدى أحرموا. على عهد النبي كان يقال له قرن المنازل. تستغفر الله وتتوب إليه يا من رفعت الصوت على أمك. زوجها قال لها: لا تقرأ القرآن ولا تتعلم العلم الشرعي، ما حكم الشرع؟ هل يجوز أن نقرأ بدون علمه؟ يجوز. وتعلم بنات، يجوز أن تتعلمي دينك ولو لم يأذن الزوج بذلك، لكن ممكن تتعلمي في البيت. في صلاة الجنازة التكبيرات الأربع ترفع فيها الأيدي أم لا؟ يرى جمهور العلماء أن الأيدي ترفع مع كل تكبيرة من تكبيرات الإحرام. أيهما الأفضل، أن أضحي عن أمي الميتة أم عن نفسي؟ عن نفسك. أصحي عجل وزنها كبير ولكن لم تبلغ سنتين، انظر هل كسرت ولا لا أم لا، يعني افتح فمها هل زارت سنتان اللتان تظهران بعد سقوط الأسنان اللبنية أم لا، ظهرتا تصبحت مسنة ويجزئ التضحية بها. لكن إجمالي القول أن السنة لا تقوم مقام السن في الأضاحي. أشتري صبع أضحية من الجزار يجوز أم لا؟ لا يجوز. أما أن تدخل من الأصل قبل الذبح بنية السبع يجوز. صفة سجود السهو في حالة زيادة على العموم سجود السهو سواء سهوت بالأقل أو الأكثر لك أن تسجد قبل التسليم أو بعده. أما التفصيل الذي فيه إذا كان الشخص شك في نقصان صلاته يسجد للسهو قبل أن يسلم، وإذا كان شك في الزيادة يسجد بعد التسليم، فهذا التفصيل إن شك بأنه زاد تسجد بعد التسليم إن كان النظر يقبله، لكن الأدلة لا تساعد عليه، الأدلة واسعة. هل يشعر الميت بمن يزوره؟ لا يشعر بذلك، إلا أنه فور الوفاة قد يسمع شيئا من ذلك الحديث. إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع فرعا عليهم. حديث لو يعلم الله كلمة أقل من أف لقالها ليس بحديث. صواحب بنص بقرة، هل يجوز أن أنوي بها ضحية وعقيقة عن ابنتي؟ نعم، الضحية السبع والعقيقة عن البنت السبع. نعم تصح الأضحية عن الميت. صليت المغرب بنية قضاء ثم اكتشفت أن العشاء يؤذن لها، أكمل صلاتك. صفة سجود عفوا الله يعافيك. أصحاب الباص يرفضون دخول المزدلفة بحجة الزحام، فماذا علينا؟ إن استطعت أن تفارقهم فارقهم، فإن المبيت بمزدلفة واجب، لأنه يرخص للمرأة كبيرة السن وللعجزة أن ينصرفوا إذا مضى شيء من الليل. ما حكم ضرب الأطفال من الوالدين أو غيرهم للتأديب؟ لا بأس، لكن لا يكون الضرب مبرحا. صحة حديث من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما؟ الحديث ثابت صحيح بالرواية فصدقه. هل يجوز الدعاء لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام؟ نعم يجوز، إنه يعيش في المهجر، لديه صديقة نصرانية إنما تتحدث عن المسيح والله عز وجل، وسيرها في الكلام. سيرها في الباطل، كيف تسيريها في الباطل؟ بارك الله فيك، لا تسيريها في الباطل. حبك الله يا محمد. خلف حكم الزواج بثانية رغم وعده للزوجة الأولى قبل الزواج بعدم فعل ذلك وعلى ذمته. علامات المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. لكن كان شرطا من شروط صحة من شروط زواج الأولى، حينئذ هي مخيرة بين البقاء والطلاق وأن تأخذ كافة مستحقاتها. هل تجتمع أرواح المتوفين مع بعضهم؟ ليس هناك دليل يدل على ذلك. أختي تعمل فرع غير إسلامي، ينفع أوصلها لباب الفندق وأقف معها حتى بدء الفرع وأمشي؟ مجرد توصيل لا بأس، بس يعني ولا أنصحك بذلك، ابتعد إن استطعت، إن لم تكن هناك مفسدة أعظم. هل هناك دليل من السنة على تقسيم الأضحية على 3؟ ليس هناك دليل. واذكرنا عند المشعر الحرام، أين المشعر الحرام؟ أقول مزدلفة كلها موقف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. عند المشعر الحرام عند المسجد الموجود الآن، لكن مزدلفة لها 3 أسماء عموما، يطلق عليها المشعر الحرام، ويطلق عليها جمع، ويطلق عليها المزدلفة. ليس لي مخيم بمنى للمبيت، هل يسقط عني المبيت أيام التشريق؟ نعم يسقط. هل هناك ذكر بين تكبيرات العيد بالصلاة؟ ليس هناك ذكر بين التكبيرات في صلاة العيد. البيع المنع عنه تلقي الركبان، هل له صور في عصرنا؟ له صور، من تعرف مثلا في بلاد الفلاحين شخص واقف على الطريق في طريق الذاهبين إلى السوق يأخذهم، تريد تبيع شاتك أبيعها بكم؟ قبل أن يصل إلى السوق، قبل أن يصل إلى السوق يشتري منهم. وعلى سبيل المثال أذكر واقعة قد وقعت في بعض البلاد، شخص أخذ عسلا من مصر وذهب يبيعه في اليمن، فكان يمهل يشتري الكيلو بجنيه من مصر ويبيعه في اليمن بما يعادل 10 جنيهات، فاستقبله شخص قال كم تبيع عسلك؟ قال بالعشرة أضعاف، اشترى منه. فوجئ أن المبيع أن العسل باع بنحو من 25 ضعف، فيتلقاه في الطريق في المطار مثلا قبل أن يصل ويعرف السوق على الطبيعة. حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن حديث ضعيف بهذا اللفظ، وأن المقود على البخاري وصوابه ما من عفوا ما أذن الله لنبي ما أذن عفوا ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. أما لفظة ليس منا تفيد أنها كبيرة، وليس الأمر كذلك. الاستلاف الرصيد البنكي يعني الرصيد الهاتفي ليس بداخل في الربا لأن بينهما سلعة. شكر الله لك يا يحيى. حكم اسم البنت مالك لا بأس، صيغة الصحالة تكبيرة ذي الحجة ليس فيها صيغة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي صيغة تجزي. يريد الزواج من أخرى ويخشى الظلم، قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. سيدة ماتت ليس لها زوج ولا ولد ولها أختان وأحفاد أخت ثالثة، لا أختان لهم الثلثان، أحفاد أخت ثالثة ليس لهم شيء، رجع الشيء للأختين الذين على قيد الحياة إن لم يكن هناك من العصابات أحد. ما حكم قراءة القرآن بدون ضبط أحكام التجويد؟ جائزة مع القراءة، من لم يأخذ من شاربه فليس منا في سنده بعض الكلام. هل يجوز للمحرم النوم وتغطية الجسم بالبطانية؟ يجوز لكن لا يغطي رأسه. أي ذكر أفضل في هذه الأيام، التكبير والتهليل أم قراءة القرآن؟ التكبير والتهليل أفضل. هل الحاج المتمتع عليه سعي بعد طواف الإفاضة؟ نعم، عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه. وحياك الله يا حمدي ابن ربيع. الحج غير رسمي وليس له مكان بمنن، هل يجب المكوس بمنن حتى مطلع الفجر؟ هذا مضطر، قد يطارد من الشرط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صحة ما يروى عن ابن مسعود أنه أنكر أن المعوذتين من القرآن، هذا يثبت عن ابن مسعود لكن استنكر عليه رأيه، ورأيه في هذا شاذ. صحة حديث الذين تكلموا في الصلاة ثابت صحيح. هل يجوز الاشتراك في خروف في الأضحى؟ الرجل وأهل بيتي في خروف. هل الربح في البضاء حد معين؟ ليس للربح في البضاء حد معين. السيدة التي ماتت لها أولاد عم وأولاد خال، أولاد العم يأخذون المتبقي بعد أن تأخذ الأختان نصيبهما. أيما أفضل، توزيع لحم الحقيقة ولا طهي؟ المالكية يرون أن توزيع لحمها أفضل، والشافعية يرون أن الأمر في ذلك واسع لأنها طعام. حكم التي تطلب الطلاق دائما، أن تطلب الطلاق تفتدي نفسها من أن تطلب الطلاق لأنها متضررة أو تختلع. أما حديث المختلعات هن المنافقات فضعيف. وكذا حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ضعيف أيضا. أصح حديث سهم في رمي الجمرات، من أي ناحية تسأل؟ أجبنا على صيام يوم السبت مرارا، صمه إن وافق عرفة. ما سن لبس الحجاب للبنات؟ الحجاب الكامل إذا بلغنا. وتدرب على الفضيلة منذ الصغر. ما العمل الذي أفعله حتى أكفر عن لطم الخدود؟ أعمل عملا صالحا كبيرا، لأن الله قال إن الحسنات يذهبن السيئات. سوف أدخل مكة بدون إحرام فماذا علي؟ إذا أنلت من الميقات وأنت مرتد لملابسك المخيطة فعليك أحد ثلاثة، صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين. أما إذا لم تهل أصلا من الميقات فعليك دم عند جمهور العلماء لأنك تركت واجبا وهو الإهلال من الميقات. وابن عباس يقول من ترك واجبا فلينسك نسيكه، وبهذا أخذ الجمهور. طفت طواف الإفاضة ولم أسعى بدون قصد، أفتاني شخص بعدم السعي لأني أني كنت لم تحج، عليك أن تعيد طواف الإفاضة السعي مرة ثانية لأنه في ذمتك، ارجع إلى مكة فاسعى الاستزاب حرام للمرأة؟ لا طبعا، الاستزاب حلال كله. أخذ النبي ذهب في يد والحرير في يد، فقال هذاني حلال لناس أمتي. رجل عفوا وجزاك الله خير، حكم صاق الدجاج بالكهرباء قبل الذبح، إذا أمته بالكهرباء يحرم ذلك. يريد الزواج من أخرى ويخشى الظلم، قلت لك لا تتزوج إذا كنت تخشى الظلم، لأن الله قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نريد شيء يجلي لنا قسوة القلب، ذكر الله والاستغفار ورد المظالم إلى أهلها. حديث من أفطر صائما دخل الجنة لا يصح، ليست هناك صيغة صحيحة لدعاء للأذكار في العشر الأول من ذي الحجة، إنما الأمر في ذلك واسع. عفى الله عنك. الصلاة بالإحرام من فوق الصورة إلى أسفل الجسم مع كشف الجزء العلوي للجسم تصح مع الكراهة، لأنه يلزم أن تغطي الكتفين عند الصلاة. حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أخرجه البخاري في صحيحه، إلا أن من العلماء من تكلم فيه وقال إن هذا الخبر من طريق خالد بن مخلد القطواني، ولا هيبة الجامع الصحيح لحكموا عليه بأن نعدوه في منكرات خالد بن مخلد. حكم حديث صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية، لا هو لفظه أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. ما حكم زيارة النساء للقبور؟ زيارة النساء للقبور جائزة إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وكذا زارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، فقيل لها إن ألم يكن رسول الله نهى عن ذلك؟ قالت نعم نهى عن ذلك ثم رخص لنا فيه. واستدل بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يقول أحرم مفردا، أحرم مفردا ودخل مكة بدون لبس الإحرام، متى يلبس الإحرام؟ استطاع أن يلبسه أول وصوله يلبسه. ما حكم بيع الآثار؟ إذا كانت أصناما طابا لا يجوز بيعها، إذا كانت ذهبا جاز بيعها. صحة حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه صحيح. أتمرت وبعد العمرة وجدت نزول إفرازات صفراء لا تأثير لها. يعتمر الآن أن يجمع المال إلى غيره يستكمل نفقة الحج، كل جائز. هل يجوز الفتاة أن تتحدث مع خطيبها في الهاتف بكلام طيب وللحاجة؟ شرب الدخان، الدخان مضر بلا شك، ولا ضرر ولا ضرار. هل معنى كلامك باقتداء من تريد الطلاق نفسها بأن تتنازل عن حقوقها؟ لا بد أن ننظر يا أخت مروة، هل هو طلاق للضرر أو خلع؟ يعني إذا كان الزوج رجلا صريحا وقالت الزوجة طلقني، طيب طلقني، طيب كيف أجمع أموالا لأتزوج بأخرى؟ أنا ما صنعت شيئا. ستذهبين بأموال الناس تتزوجي هذا وتطلقي وتأخذي أمواله ولغيري وتأخذي أمواله؟ لا، إذا كنت هناك طلاق للضرر وهناك اختلاع، إذا كان هناك ضرر محقق وأثبتيه لك أن تتطلقي للضرر. أما إذا لم تثبتي الطلاق للضرر فتردي للرجل صداقة. هل يجوز أن أقترض من البنك لسداد ديوني؟ لا يجوز ذلك إلا إذا كنت ستحبس. لماذا المحاباة؟ محاباة من؟ حكم عدم ختان البنات، ذلك أمر راجع إلى تقدير الطبيبة الخاتنة. ما سؤال الحياة والموت الذي تتكلم عنه هذا؟ صحة حديث لا صوم تصح ولا يصح. هل النية عند الميقات باللسان والقلب؟ النية محلها القلب، لكن هناك شيء اسمه الإهلال. اللبن يحابي الأدم يحابي بعض الأشخاص، الله سيحكم بينك وبين الأدم إذا كنت تقول ذلك. صحة حديث الجنة تحت أقدام الأمهات لا يثبت، أيما رجل مس فرجه فليتوضأ إلى آخرها، أختار أنه ضعيف الإسناد. حركة الأسئلة. هناك طريقة في شراء الأضحية يدفع عربون منها وبعد الذبح يزن الشفتين، هل ذلك يجوز في الأضحية؟ تلك مسألة نازلة، والأولى طبعا بلا ريب أن يحدد الثمن وتذبح الأضحية على اسمه. أقصد أنني أخذ عملا من المحل البيع دون علم صاحب العمل الذي اشتري له خامات، وأن أشتري لصالح الشخص صاحب العمل دون أن أدفع المال بعد الانتهاء حسب صاحب العمل فاصل مع صاحب العمل. هل أنت الآن وصيت يا سالم؟ أنا وصدتك للشراء، أم أنت تبيع لي وتشتري مني؟ إذا أنت تبيع لي وتشتري مني حلال لك أن تبيع لي وتشتري مني بأي ثمن، لكن إن كنت أنا وصدتك للشراء نيابة عني فلك أن تقول أنا سأخذ أجرة الوساطة، مسمي كما شئت، لكن تهمني أنك مجرد شاري لي ولم تأخذ شيئا فهذا تأثم به. أبارك الله فيك يا أختي. حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق لا يصح. الفقير الذي لا يملك قوت عامه لا يصح. أمي دائما تكلمني أن يكلمون الجن، هل صحيح أم تخيلات؟ يعني لماذا خصت العفاريت أمك بالكلام؟ قد يكون وقد لا يكون، تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترقي نفسها وتقرأ سورة البقرة وآيات الكرسي وتنفض عنها تلك الشياطين. هل تشبيق الأصابع ينقض الوضوء؟ لا ينقضها. هل يشترط أن تكون الأضحية كبيرة وسمينة وبالتالي لحمها مشحم وغير لذيذ؟ أم يكفي أن تكون متوسطة؟ يلزم أولا أن تكون مسنة وبعد ذلك على القدر الذي تشتهيه أنت، إلا أنه يلزم أن تكون مسنة لقول النبي لا تذبح إلا مسنة. هل يجوز تعطي المال زكاة حفظ زفافية أمرأة فقيرة؟ لا، أعطي المال لفقيرها إذا كانت رشيدة. أما زوجها لا يريد التوبة يكتري السكر والقمر، يكسر السكر والقمار والسلوك السيء، لأن نصحك بفراقه. ما حكم من يمنع الناس عن الحج والعمرة؟ لماذا يمنعهم الناس من الحج والعمرة؟ يأثم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، يعني من شأنهم الصد عن سبيل الله. متى تصام ثلاثة أيام في الحج بديل عن الهدي؟ من أول إهلالك بالحج إلى يوم 13 من شهر ذي الحجة. حديث إن رأيتم روايات السود مقبلة من خراسان فأقبلوا عليها فإن فيها خليفة الله المهدي لا يصح. هل يجوز استخدام الزوجة لبعض أدوات الزوج تبع التأمين الصحي إن احتاجت لها إذا اشتراها هو لمرضه وصفت له لمرضه؟ لا بأس. بنتي 10 سنين ولم ترتدي حجاب، هل علي إثم؟ إذا بلغت تأثم. لا دليل على أن هناك رؤية بعد صلاة الاستخارة، يعني رؤية منامية. ما حكم صلاة الأطفال في الصف الأول؟ الصلاة تصح، لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولي الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. معنى الإهلال، الإهلال رفع الصوت بالتلبية وبلا إله إلا الله. بارك الله فيك يا عمر، نستعين بالله. ما صحة حديث يغزو جيش الكعبة؟ الحديث ثابت وتمامه يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا بعيدا من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسوأ قوم من ليس منهم؟ قال يخسف بأول مواقعهم ثم يبعثون على نيتهم. ما ضوابط الإعجاز العلمي؟ مسألة الكلام فيها واسع لا يستطاع الاقتباط فيه الآن. حج الإفراد صحيح، قد جاء عروة بن مدرس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، وعفوا وهو بمزدلفة في صلاة الفجر، قال يا رسول الله جئتك من بلاد طيء فأكذلت نفسي وتعبت راحلتي ووقفت في عرفات ليلا وضربت معكم الفجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى معنا الغداة بجمع وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أو نهار بعرفة فقد تم قضى تفثه وأتم حجه. هل تجوز أن تكون خطبة العيد واحدة؟ جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة على أن خطبة العيد خطبتان كالجمعة، والله أعلم. أعتقد في مشكلة في التصوير تظهر ألوان في الصورة. الإخوة يتابعون. هل كانت المرأة إذا تمنعت عن فراش زوجها لهم أو كرب أصابها ليس له علاقة بالزوج؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حسبنا الله ونعم الوكيل. متى أعرف أني رأيت حلما أو رؤيا؟ الحلم يكون من الشيطان فيه أشياء قبيحة أشياء خزرة، أما الرؤيا تكون من الله مبشرات أو محذرات. صلاة الجماعة أختار رأي العلماء القائلين بوجوبها لأن النبي لم يرخص للأعمى في التخلف، قال أجب. لقد قال ابن مسعود لقد رأيتنا وما تخلف عنها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا منافق معلوم النفاق. بارك الله فيك يا عمر المهنة. أي ذكر أفضل؟ قلت لك التكبير والتهليل. بارك الله فيك. البيع عن طريق المزاد العالمي جائز ما لم تكن هناك صور من صور النكش أو غير ذلك. أما من يشتري هذا بدرهم، من يزيد على الدرهم درهمين أو ثلاثة، كل هذا جائز ولا مانع منه. ما الفرق بين المؤمن والمسلم؟ قد يتحدان في المعنى وقد يختلفان. فإذا اجتمع المؤمن مع المسلم في سياق واحد فالإيمان يطلق على أعمال القلب والإسلام على الأعمال الظاهرة. إخراج كفارة المخيط لمريض بمصر غسيل كلوي، أتخرج الكفارة بمكة على رأي الأكثرين؟ هل قمت لو نويت من الميقات؟ هل لو أقمت صلاة قيام الليل في المسجد في جماعة مع إخوان المصلين في هذه الأيام العصر فيها شيء من البدعة؟ إحداث لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام صلي في بيتك، فإن النبي قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لو نويت من الميقات ولم أستطع دخول مكة لاعتراض الأمن ماذا أفعل؟ إن كنت اشترطت فلا شيء عليك، قلت اللهم محلي حيث حدثتني ومنعت لا شيء عليك. إذا لم تكن اشترطت فعليك أن تذبح ذبيحة قبل أن تتحلل، والله أعلم. رميت الجمرة الأولى ولم نبيت في منى، وكلنا آخرين برمي الجمار، هل علينا كفارة؟ هل علينا كفارة؟ وكلنا آخرين برمي الجمار، هل علينا كفارة؟ المبيت يختلف عن رمي الجمار. أنت لم ترمي الجمرة ووكلت، لكن يبقى المبيت. إذا كان لك مكان تبيت فيه بمنى ولم تبت فيه وأنت قادر على البيات عليك كفارة. عند جمهور العلماء الهرمون لم يثبت فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث دعوا مرضاكم بالصدقة لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة الجماعة المرأة تجر عليها في بيتها، نرجو الله ذلك. حكم ظهور العين بالنسبة للمنتقبة، إن كانت العين تفتن فالله لا يحب الفساد لا تفتن لا بأس. إلى ماذا يعود الضمير في قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، أي عمر معمر آخر، كقول الطير أكلت رغيفا ونصفه، أي نصف رغيف آخر. الكشف وجهي في الشارع من غير زينة ولباس شرعي حرام، أختار القول بأن ذلك تأثمين عليه، والله أعلم بما فيه من الفتنة. بارك الله فيك يا أخي. ما صورة لا يبيع أحدكم على بيع أخيه؟ رجل اشترى ولكن لم يوثق العقد، فاشترى مثلا بمئة، فهذا بالآخر يقول للرجل أنا أشتري بمئة وعشرين، والبائع الأول قد تم، هذا يرفع السعر لكي ينقض البائع العقد الأول. التسويق الإلكتروني الذي يسمونه الكيونت شركة من شركات النصب والاحتيال، حبك الله يا يحيى. حديث قراءة سورة الملك كل ليلة لا يثبت، وأنها شفعت لصاحبها. لباس النقاب للمحرمة بعمرة أو حج عند الزحام بالرجال تسدل سدلا خفيفا، سدلا هكذا، أما النقاب فالذي هو فتحات عند العين لا يجوز، لما ورد من الأثر أو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ورد عن الرسول أو هو عن ابن عمر موقوف لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند رؤوس الآيات؟ الحديث الوارد في الوقوف عند رؤوس الآيات فيه ضعف. وأنت طيبة أيضا يا أختي أم عائشة. حديث سورة الواقعة وأن من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة حديث ضعيف. متى أبدأ الدعاء يوم عرفة؟ أعمال يوم عرفة تبدأ من بعد صلاة الظهر مع العصر جمع تقديم وقصر. صحة شراء السلع من خلال النت، لا بد أن تكون السلع موصوفة تمام الوصف لا غبش فيها. أكمل دراسات عليا في علم النفس الإرشادي، نفس الإرشادي لا أعلم شيئا في علم النفس الإرشادي، ليتك تكملين في العلم بكتاب الله وسنة رسول الله أفضل لك من علم النفس الإرشادي. نصيحة لاختيار الزوجة أن تكون ذات دين وأن تكون ذات نسب، وبعد ذلك الجمال كي تتعفف أنت وكي تنكح المرأة الأربع لماليها ولجمالها ولدينها ولحسبها، فصر بذات الدين تربت يدك. من أسماء يوم القيامة يوم التغابن، فما معنى التغابن؟ التغابن شخص غبن شخصا، يعني باع له شيئا رخيص بثمن غالي، أو شيء غالي بثمن، عفوا، شيء رخيص بثمن غالي. فالكفار غبنوا ورضوا بهذا الغبن في الدنيا، يوم القيامة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وله مقعدان، مقعد من الجنة ومقعد من النار. فإذا دخل المسلم الجنة ودخل الكافر النار، ورث المسلم مكان الكافر في الجنة، يصبح المسلم مقعدان في الجنة، والكافر يرث مقعد المسلم من النار. فكان الكافر باع مقعده من النار، عفوا، مقعده من الجنة، وأخذ الثمن مقعدا من النار. حديث كذب من ادعى محبتي حتى إذا جن الليل نام وتركني لا يثبت. وجزاك الله مثله. أن شرط عندنا أن يرضى عنك الوالدان وأن تكون من ذوي الخلق الحسن يشهد لك بذلك. هل كثرة الرؤى تدل على الصلاح ورضا الله؟ لا يلزم. زوجة يضحي، أنا أيضا أمتنع عن قص الشعر والأصفار؟ لا، إنما الذي يمتنع هو المضحي. لأن النبي ضحى عن كل أمته، ومع ذلك لم ينهى كل الأمة عن الأخذ من الشعر والأظفار بهذا القدر. أستدعي سائلاً الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويحاسن أولئك رفيقا. أيها الأخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم مطيعين لله سبحانه وتعالى وما دمتم معتصمين به. قد قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها الأخوة والأخوات، أكثر من ذكر الله في هذه الأيام الطيبة المباركة، ولن يتركم الله أعمالكم، بل سيحفظكم ربكم ما دمتم تحافظون على أوقاتكم وتبتغون بها وجه الله سبحانه وتعالى. دائما وأبدا المسلم أخو المسلم في أي مكان كان، في أي أرض نزل، في أي بلد حل. دائما وأبدا قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. بارك الله فيكم، أكثروا من ذكر الله وحافظوا على قوتكم الإيمانية، وزوروا هذه المذاهب الهدامة الديمقراطية والليبرالية والماركسية وغير ذلك وكذا، المذاهب الهدامة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة وغير هذه الفئات الضالة. بعد شكر لله وحمدي له، ومع شكر الله وحمدي له، فلله الحمد في الأولى والآخرة. وبعد الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أتوجه بالشكر بعد شكر الله للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا نبذل للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.